الاستغفار ما في شيء. وهذا بعدين طيب الايات اللي في القران في تحريم هذه الاشياء تبقى حروف فقط تحفظ وتقرا وتظل رمز الاذاعات وليس لها اي مدلول. يعني هذا كلام اللي قاله المفتي هذا مثل ما في كتاب الدكتور حسن الترابي او كتاب او محاضره عن الدين والفن نفس الشيء. وفي امريكا اتجاه هناك كبير وفي مصر عدة دول الاتجاه العصري. الاتجاه العصري هذا اللي يريد ان يفسر الاسلام تفسيرا عصريا، يعني يؤول كل ديننا يؤول يرافق الحياه الغربيه والحياه العصريه في كل شيء ولا يدخلنا اي ميزه في اي شيء. فيقول دكتور الترابي ان الرقص ان كان لاثاره الذنب والغرائز فهو حرام، وان كان لمعاني ساميه من الفضيلة والجمال فهو حلال. أنا الحقيقة قاعدة كيف إيه يكون امرأة ترقص وقصدها كده ولا أنا ما فهمت، وأظن بالدريت عليكم النص يمكن أجيبه مرة ثانية. فكان على مود أن هذا اتجاه، هذا اتجاه وراءه يعني مفكرون وزعماء دعوات وحركات، ومن هنا تكون خطورة السكوت عن هذه الأمور ومجرد الاكتفاء، مجرد الاكتفاء ببيان الحكم الشرعي لا تكفي. يجب ان نضيف الى بيان الادله الشرعيه وحكم الشرعي في الغنى، يجب ان نفضح اولئك وماذا يريدون حتى يكون الناس على وعي، لانها ليست مجرد سهوه تقضى او تميل لها الناس وترغب، وانما هي خدمه لمخطط خبيث يراد له ان يروج. الذي يتغنى بمدح النبي صلى الله عليه وسلم قصيده طويله، طبعا ما هي قصيده كلمات تزيدكم كيف طولها. هذا كل هذا يا حبيبي يا رسول الله، يا من دقت له الصبور، يا من دقت له الصبور ذات النجار وعذار طيبة بالطريق من الكفور نرضه. فنقول يعني لو كان هذا الشاعر يطلح في مجلاته ومؤسساته مما يتناسى قطعا مع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحث على الأدب وعلى الفضيلة وتنهى عن الرذيلة، فمؤسسته تخرج كما من المجلات ومن الجرائد تدعو الى الرذيله والى الفحش والى الفساد في الارض والعياذ بالله. لو كان هذا لكان خيرا له الف او مليون مره من هذا التعذر وهذا المديح الذي لا ندري هل يقبل او لا يقبل. كثير من المعاني ما فيه تعمل بالتعزيه، وهل يجوز للجار ان يقدم الطعام لاهل المعزي ويجمع الناس لحضور الوليمه؟ أما إذا حصل للجيران من غير تكلف أو كلف عليهم فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقنعوا لآل جعفر طعامه، يقنع لمن؟ لأهل الميت، فالمتيسر يعطون. لكن الآن الواقع الآن هو التحايل عند بعض الناس، يحتالون على كون العلماء والوعاظ يقولون لا يجوز أن أهل الميت يقنعون عزاء وولائم ويجمعون الناس، ولا يجوز للقادمين أن يأكلوا منها، فيحتالون بأن الجيران يصنعون الوليمة ويحضروا الناس عندهم. ايش الفرق؟ يصير الفرق ايه؟ أن مصيبتي أنا لما يموت ميت عند داري، مصيبة داري لما يموت ميت عندي، فتحيلنا على الله. والحديث يقول الصحابة رضي الله تعالى عليهم كنا نعد الاجتماع على العزاء من النياحة، الاجتماع من النياحة، هذا اللي يفعل الآن والولائم هذه من النياحة، وهذه لها مفاسد عظيمة، والحمد لله الفتاوى فيها دائما تتكرر في نور على الدرب وفي غيره ما فيها من أكل أموال اليتامى من الإنفاق بغير حق، ومن زيادة المصيبة مصيبة على أصحاب العزاء، حتى أول ما يموت الميت بل ربما وهو في الربع الأخير أو إذا قرر الأطباء أن حالته ميؤوس منها يبدو تقل وكيف يجيب الذبائح وكيف يتكلف وكيف يجمع الناس، فيشغلهم ذلك يعني تكون مصيبة تشغلهم عن المصيبة التي هم فيها والعياذ بالله، فتضاعف عليهم البلاء والجهد الكبير، بإضافة لأن تصرف بغير حق إن كانت من مال ذلك الميت قد تكون هذه للكفار للضعفاء. الغايب أن الناس يعني إذا استسهلوا شيئا يحلوه حتى لا يبالون فيه، فيصبح كأنها مواسم للاجتماع من يريدون الطعام والشراب واللغو، فمفاسدها كثيره، والمقصود هو التمليك، والفتاوى موجوده وموزعه ومعلقه حتى على كثير من المساجد في هذا الساعه. شركة المركز الدولي للتأمين وإعادة التأمين المقارنة المحدودة. هذه المملكة الفروع المركز الرئيسي أيوة تأمين حوادث، وتضع تأمين على الأعضاء الوفاة والعجز الدائم والعجز الكلي ونفقات الطب والعلاج وفقدان أحد الأطراف. يعني هذه الصورة التي موجودة بعينها في أمريكا وفي الأرض، هذا والله هذه المنكرات التي يجب إنكارها بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز إقرارها. إذا وصل الحد إلى التأمين على الأعضاء وعلى الحياة نقول على الأمة السلام، وهذه فوق أنها حرام، هذه من أسباب ضياع الفرد في الغرب، وأصبح الفرد خبيثة لشركات التأمين وشركات العلاج وأشباهها. يعني شركة التأمين المساهمون فيها من فين؟ من البنوك، وملاك البنوك يفتحون مستشفيات خاصة. لاحظوا العملية ما هي في منظور كذا القلادة، فتدور الشغلة بحيث تصبح أمام حنوين، إما أن تشترك بالتأمين الذي يريدون، وإلا لا تشترك لديك وريقة تأمين، فلو تعرفت لأدنى مرض أو جرح، يعني واحد حدثني في أمريكا يقول يعني جرح في ليلة واحدة تنوم كلفه حوالي 4,000 دولار. ليه؟ قال لأن ما عندي تأمين، لو عندي الوريقة دي يمكن ما يزيد عن 150 دولار. انظروا كيف يعني تسبب دمارا وفسادا حتى في أموال الناس، ويؤدي إلى أن قلة قليلة من الناس تسيطر على البلد لكن بواجهات مختلفة وبأسماء مختلفة. فهي هي هو صاحب البنك يأكلك من هنا أو من هنا أو من هناك، قلة قليلة تسيطر وتتحكم في الناس. فهذا فوق ما فيه من ضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وما فيه من ضعف أو فقدان الإيمان بالقدر وأن كل شيء من الله. وفي ناس وسألوهم حتى في ناس يقول أنا من 10 سنوات أدفع تأمين على سيارتي وإلى الآن ما أصابها أي شيء، يعني إذا في أي شيء دفعت هذا ليش تعطيه؟ طيب والآخر يقول لا دفعت لهم شهرين يعني 200 مثلا، وبعدين جاء فضل قوية صلحها لي بعد 10,000. من أين حلك المبلغ الباقي؟ كيف حل لك؟ لماذا؟ لأنه بعملية حسابية بسيطة هم يأتون إلى جانب الحظ كما يسمى إعطاك احتمالات تسمى. الواحد يقول لك أنا يعني احتمال يصير عليك هذا، لا هو أكثر احتمال، فإذا أدفع اشتراك لاحتمال أن يكون عليك. طيب والشركة تحسب أن جاها مثلا 1,000 دولار، احتمال وقوع الحوادث على كم يكون عادة؟ 100 50 40، فتأخذ من 1,000 1,000، كل واحد 1,000 أرقم مليون، طبعا ملايين، بس نستغرب نحن اخذت مليون ريال. وقع حادث حوالي على 50 شخص، واحد طلعهم ب10,000، واحد ب5، واحد ب4، واحد ب500 ريال، الباقي المبلغ فين يروح؟ ياخذه الوهم اللي عندي والوهم اللي عندك والوهم الثالث لما تجمع اصبح ثروه هائله لهؤلاء المرابين اكلت الاموال المحرمه. وانا وياك يعني كثير من الناس كما قلت قالوا ندفع من سنين وهذا احتجناهم، واحد إذا دفعت قليل وأصلحوا لي بشيء كبير. هنا القضية يعني ليس من ديننا هذا الغرر، وهذا غرر وربا وجهالة وكل ما تستطيع أن تقول من الصفات المحرمة. كثير من الصفات المحرمة من صفات البيوع المحرمة موجودة في التأمين. والله سبحانه وتعالى لما أحل لنا السلم ما أحل إلا على صفة معلومة ووزن معلوم وقيل معلوم. ليش؟ لأنك تشتري حب إلى الآن لم ينتج، فهذا لابد أن نقول أشتري منك 100 كردب أو 100 كيلو أو 1,000 كيلو، ونوعية الحب هذا لم ينتج، وكذا لابد من تحديد ذلك، وقد أباحها الله لنا تقريبا. فكيف نستحل ونستمرئ هذه المغامرات المجهولة؟ مجرد حبوب، مجرد احتمالات. يعني الكلام في التأمين على أي حال له بحثه، المقصود وضعة الإيمان والأساس، نسأل الله العفو والعافية. من النساء يتمنين أن يكون من الرجال، 40% تمسكن بنون النسوة، هذه استدعاءات عملوها. والله تعالى يقول ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. للرجال نصيب ما اكتسب وللنساء نصيب ما اكتسب. ايش التمنيات هذه؟ تتمنى ان تكون رجل وبعدين ماذا تستفيد؟ والله العظيم لدي يقول الاخ انه هناك درس في كتاب الروضه المرضع للشيخ مهدي بعد صلاه المغرب من كل يوم خميس في مسجد الفردوس في المدرسه الخيريه. خلاص الاعلام صحيح، الاجر الموجود والعهده على الكاتب. بل بالعموم نفلو اذا قلت ليس كل كذا قد تركت عموما كما نقول نرتكب الكبيرة. الوجدان معناها جانب العاطفي. الوجدان في الاصل مصدر وجد يجد وجدانا، يعني وجد الشيء. ويطلق على الجانب العاطفي مقابل العقل. العقل له موازين ومعايير، والوجدان او العاطفه كما يسمى الان لها يعني نظره موازين اخرى. العقل يحتاج تعريف. طيب الحيثيات، يعني هذه الكلمة حديثة، يعني كلمة الحيثيات الآن تطلق معنى الأسباب، يعني لهذه الحيثيات حيث أن وحيث أن. وفي اللغة العربية خطأ، خطأ تجمع على حيثيات، وخطأ أن يقال يعني حيث أن، إنما يقول إنما حيث تضاف إلى الجملة، حيث في الأصل اللغة العربية لا تضاف إلا إلى الجملة. فتقول مثلا جئتك أو لقيتك حيث كان بيتك، يعني وصلها إلى إلى كان. لكن مثلا من حيث الوجود، أما من حيث مثلا تقول أما من حيث الكفر والإيمان فنحن لا نكفر، وإنما تضاف إلى إلى الجملة الفعلية. المقصود الحيثيات هذه إن كانت كلمة قراءتي لها صحيحة هذا معناها. الحتميات، الحتميات معناها الأمور الحتم والشيء الجبر اللي لا خيار فيه. هذه قضية حتمية يعني لا تقبل الانتقام، وهذه من الاصطلاحات الشيوعية. كلمة الحتمية معروفة في اللغة، لكن الشيوعيين يطلقونها على أمر لا بد، يعني حتما سيزور العمال مثلا، حتما خلاص حتما العمال سيحكمون العالم، ما في نقاش. يعني مارس وإنجلز واليمين والسارين حتما حتما. لكن الأسبوع الماضي وقعت قصة عجيبة جدا سمعتها كلكم. المذر قلبت نظام الحكم من شيوعي إلى حكم نيابي، وأول من هنأهم كرباس، هنأهم بترك الشيوعية، هو زعيم الحزب الدولة الشيوعية الكبرى التي نشرت الشيوعية في العالم. وقبل أكثر من 20 سنة أرادوا قلب نظام الحكم الشيوعي، فآلت الأفروك دبابات سحقت الناس في الشوارع، في شوارع مدن سحقتهم سحقا حتى كثروا النظام الشيوعي. الآن أصبح أول المهنئين. فالحتميات باقي عند اليساريين العرب مع الأسف، عند بعض الحداثيين. أما أهلها الذين أسسوها هناك تعدوها وتركوها من زمان. يتذكروا بعض الجرائد العربية زي صباح الخير، هذا الخبيث اللي دائما تدخل هنا، وبعض الصحافة الخليجية. يساريين إلى الآن في مخهم بن الجنيف والسالين ومن تولوا وهلكوا ومروا. بدون يعفون من التفصيل، لا أزكي أي شركة من الشركات أو بنك أو مصرف موجود الآن أنه بنك إسلامي أو مصرف إسلامي أبدا. ومن أراد التفصيل لدي أدلة كافية، لكن ما نقدر نفصل عنه. المقصود أن الإنسان يتقي الله ويعرف كيف يتعامل مع هؤلاء ولا يخدع. وضرورة مشاركة المرأة وحريه المرأة كل يوم تقريبا هذا القضية طويلة نقرأها بعدين إن شاء الله. نفس الكلام لدانات والدر أو الأسئلة في علم المجلات الخليجية. إلى الدين يفضلون أن يرجع إلى خرافات الأجانب ولا يرجع إلى الدين. طيب الله المستعان، يعني هذه ما هي قضية تشكو إلى الله سبحانه وتعالى ثم إليكم حالها أنه طلق الأربع سنوات ولا تعمل ثلاث سنوات وعمرها 54 سنة وتعول أمها البالغة 80 عاما وليس لها أخ أو عائل وتسكن بإيجار ساوي قدره 6000 ريال. حبنا لو تعرفوني دون ذكر اسمي الصريح طبعا لن أذكر أنا اسمها ولكن طيب المهم بلاش نكمل. على كل حال من كان لديه شيء من هذا يمكن يكلف أحد الأخوات من يجمعه أو يعطيه رسول الله عز وجل أن يرميها. عندي العنوان ما تبغى بسرعة لا بسرعة. الفقهاء فيهم من يقول الغزل فيهم من قال إن في أول الشباب أو في آخر عمره أسباب أو كذا يعني ما نقول ما ثلاثة ممكن لكن هل دخل في حال إذا نسر غزلهم ولا نسر فقههم وعلمهم؟ الآن أحكام الدين مطموحة يجب حتى الفقهاء عندهم غزل. فتعالوا يا أصحاب اللي ألف الكتاب هذا أخير حق الغزل ومعاكسات والمغازلات قلت اجعلوا علينا ليسوا وها فيها علماء وألفوا وفقها لهم قصائد وشعر في النهوة وهكذا. يعني عندما تكون الأمة في حالة إدبار ما ينبغي أن نزيدها إجبالا وإدبارا بخلاف ما نقال الحال يعني على يعني الإنسان فعلا عالم أو مثلا وله أبنات وقال هذه يعني بعض تلاميذه مثلا تقول هذا كلام لكن ننشر على مستوى الأمة في عصر الفساد والفتنة هذا هو المشكلة. هذا القرآن الكريم طبعتها يعني إن شاء الله نقصد طيب لكن هذه البطاقة والرحلة ما يجوز هذا يا شباب حتى يسأل الله الله خير من كان الدافع خيرا لكن كثيرا ما نوخذ نحن بدافع الخير فنقع في البدع أو في شباك أهل البدع. الأخ اللي يسأل عن الإيمان بوجود كائنات حية في خارج هذا الأرض يقول إن الله تعالى يقول يعني أو أن في القرآن يدل على ذلك وبث فيهما من دابة. بعض الناس يقول ما في دليل يعني حتى الآن كلام أهل الشأن الذين هم علماء الفيزياء والكون والفلك يجزمون يعني يجزمون جزما أنه لا يوجد أي نوع من أنواع الحياة على أي كوكب غير الأرض على الإطلاق وحتى أن هناك أجهزة تقنط مفتوحة وتستقبل الموجات التي دون الانتقاط العادي التي يعني موجات المنخفض يمكن تسمع أي حركة أي همسة في أعلى الفضاء المجد وطبعا يصلونها وصلوا إلى السماء الله مستعوين. لكن المهم هذه الأجهزة مفتوحة من أكثر من 20 سنة لم تلتقط همسة واحدة ولا كلمة واحدة أبدا. يعني أقرب ما يمكن أن يكون من الكواكب إلى الأرض هو المريخ ومع ذلك لا يوجد عليه أي أثر للحياة. وهذا يدل كما ذكر كريس موريس وغيره يدل على أن الله سبحانه وتعالى أنه حكمة عظيمة في اختيار هذا الكوكب ليكون هو مقر للإنسان ويكون فيه سعيه وعمله اختيار عجيب مثل بعد الأرض عن الشمس ومثل يعني كمية البحار وكمية الأذون كمية الأكسجين والنيتروجين والهيدروجين كلها بحكمة عظيمة لحد الآن لم نثبت هذا في الماديات المحسوسة. لكن ما يتعلق بوجود الجن وجود الملائكة في الفضاء نلزم ذلك يعني. لا يقينا لأن القرآن نص على ذلك لكن لا يرونها هم. فالكائنات الحية المقصود بها ما يشبه الحياة على الأرض هذا الذي يبدو أنه ليس هناك دليل عليه من كتاب ولا سنة يعني ليس دليل ينفي ولا يثبته. وأما العلماء المختصون فهذا قولهم أن الحياة متعذرة تماما على تلك الكواكب الأخرى والله تعالى أعلم. وطبعا كل يوم يزدادون جهلا لما اكتشفوا نجم هذا الأخير المركبة التي طورته يعني قالوا أشياء عجيبة يعني هذه عبرة لعلنا يعني نذكرها للإخوة يعني رأيتها بعيني في الهدوء يعني هناك أكثر من 600 عالم كانوا جالسين يتابعون المركبة الفضائية وهي تطور هذه الصورة يعني من جملة ما حدث أنهم دهشوا وذهلوا وهكذا جالسين يراقبون وينظرون حتى مر وقت الغداء وما زال أحد وجاء العصر وما زال أحد فأدخلوا عليه الطعام بالقوة وهم مبهوتين لم يستطيعوا أن يلتفتوا يمينا ولا يسارا لا يريدون أن يقوموا حتى للأكل مع أن هذه الصور محفوظة وتحلل لما بعد لكن يتابعونها متابعة باشرة وهم مذهولين جدا فكبيرهم لما قيل قال نحن أطلقنا المركبة لتجيبنا على بعض الأسئلة تتعلق بنفسه فأجابت على بعض الأسئلة ولكنها فتحت المجال لآلاف من الأسئلة لا يمكن أن نجد لها حل سبحان الله هذا بلسان هو يعني الآن كلما اكتشفوا شيء اكتشفوا أنه أشد جهلا مما قبل فنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق هذا هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى للكون وقد جهلناه التلفزيون ما ادري التلفزيون العام ولا خاص يعني هذه النظريه اصلا ما عليها دليل يعني نظر نظريه مثير النظريه التي تقال في نشاه الكون والله تعالى يقول لا اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متحفلا المضلين عبدا امر ما شاهدوه كيف عرفوا انه جار ولا غير الجار يستطيعون ان يفكروا يعني اشياء الوجود الذي يرونه لكن ان يعرفوا الاسباب وكيف نشأ هذا بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم يأتهم تأويله فذلك كذب الذين من قبلهم أنا عارف اسمه